أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يكفر من أحل صغيرة من الذنوب المجمع على تحريمها؟ المجمع على تحريمه يكفر، نعم، صغيرا كان أو كبيرا، لأنه مخالف للإجماع، مخالف للإجماع، نعم.